والراجح أنه لا يعتبر سبب من أسباب الإرث، وجعلوا يعني ذلك سببا واستدلالا بحديث والحديث ضعيف كما ذكرناه. السبب الرابع من الأسباب المختلف فيها اللقيط. من هو اللقيط؟ نقصد به الطفل المنبوذ أو الذي ضل. وسبب توريثهم أو الإرث منه عند من يقول به أنهم جعلوه بمنزلة العبد، والأصل أنه حر، الأصل في هذا الولد الحرية. من هم الأصول؟ والفروع؟ الأولاد؟ الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. إيش معنى نزلوا؟ نزلوا البلاد ولا إيش يعني؟ سافروا ولا كيف؟ نقول لك إن نزلوا، لا بتبينوا هذا. إن نزلوا؟ نزلوا في النسب. من قال وإن نزلوا؟ نزلوا في النسب. ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، هذا معنى نزل. وين علوا؟ وإيش علوا؟ في الجبال ولا إيش؟ ها؟ كيف وين علوا؟ الأب وأبوه وإن علا، مش من طلع الجبل سار الأصل. ها؟ جزاكم الله. الحواشي، من هم الحواشي؟ هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هذا مهم جدا، مش معنا آخر الدرس. الأصل الفرع الحواشي. ها؟ أم الأب من الأصول، بس أصل من الأصول الإناث. لهذا سيأتي في باب الحج بنقول الأصل الوارث من الذكور، فهناك أصل وارث إيش؟ من الإناث. واللي يؤثر الأصل الوارث في الأصل الوارث من الذكور هو الذي يؤثر في الحجب وفي المنع من الإرث. السبب الثاني من المتفق عليها النكاح. ما هو الذي يبطل النكاح؟ ايش يا عبد الله اللي يبطل النكاح؟ الطلاق. الطلاق اي هو الذي يعني يعني ماذا يفك او يحل ذلك الحق. فالمرأة ترث من زوجها كونها زوجة، فان طلقها وانتهت عدتها هل ترث منه؟ لا، زال. لهذا لا يعتبر اصل، فالاصل هو النسب. الاصل النسب لا ينفك باي حال من الاحوال، لا ينفك بخلاف ماذا؟ العقد. ان طلق وانتهت العده انتهت. المطلقه طلاقا بائن، نحن قلنا لا، ان كانت معتده، ان كانت مطلقه طلاق رجعي وترث منه في أي حالة وهي مطلقة طلاق رجعي؟ إذا كانت في العدة، وإذا خرجت العدة عن العدة ما ترى ما ترد. وإن طلق طلاقا بائنا هل ترد منه؟ ما ترد ولا في أي صورة. عبد الله أيوة، هي الأصل لا ترد إلا إذا كان قصد الحرمان في مرض الموت وأراد أن يحرم هذه المرأة. ما المقصود بالولاء وهو السبب الثالث؟ ايش معنى الولاء؟ من يعطينا صورة؟ ما بيسا عندك يا ولاء العتاقة، مثال ذلك؟ اعتقه. احسن، جزاك الله. هل تجتمع الاسباب هذه في رجل واحد يصلح؟ ولاء ونكاح وعتاق كيف يا بنت عم كانت أمة فاشتراها فاعتقها فتزوجها، ولو كان هو الإمام لكان هو المصفر. ويرث بأي حال يا خنور؟ كونه زوج لها يرث النصف، والباقي كونه الباقي عصبة لأنه ابن عمها، لأن العصبة النسبية مقدمة على العصبة السببية. لو مات رجل وترك أخاه أو عمه وترك سيده او معتقه الذي اعتقه فالمال لمن؟ لاخيه او لعمه. ولا يرث الولاء الا اذا انعدم العصبه. اذا انعدم العصبه النسبيه كما سياتي العصبه هنا يقدم او يرث في هذا الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. موانع الارث. لا اذا قصد. اذا قصد. اما اذا لم يقصد في ذلك كأن تكون هذه المرأة عاصية لزوجها والرجل مريض على فراش الموت وهي نافرة لا تقوم بخدمته وجعلته في بيته من غير خدمة ومن غير رعاية فقال هذه المرأة ما تقوم بواجبي وكذا وهو ما قصد حرمانها إنما المرأة يقول عاصية وكذا فطلقها فهنا لا ترث. أما المرأة قائمة بخدمته فوق رأسه ويقول لا يعني سيذهب المال للإناث الناس آخرين وصهور وكذا أولاد حق بعضهم يعني نسأل الله السلامة هذه الفكرة في رؤوسهم وهذه جاهلية كيف نورث البنات سيذهب إلى رجال آخرين وكيف وكيف نسأل الله السلامة. إذا ما نقر على انفصاله انفصال هذا ما نقر عليه بل يعني ماذا نعاقبه بنقيض قصده. ولهذا قال أهل العلم فإذا ماتت فلا يرثها وإنما ترثه لقصده الفاسد هذا يعني عقوبة له. ايش هذا السؤال؟ موانع الإرث. الآن أنت يعني ماذا بعدها ما يعني سيكون دخول بعدها وما زلنا يعني ما نقول مقدمة هي مقدمة في نفس الوقت دخول في الكتاب يعني وهذه مقدمات حتى ندخل ونتعرف على الوارثين من الرجال والوارثين من النساء والأسباب والعصبة لا متعرف هذه المقدمات ما الذي يمنع ما الذي يرث وما الذي لا يرث بالأسباب والموانع والشروط انتفاء الموانع والشروط. موانع الإرث. والموانع جمع مانع والمانع اسم فاعل من المنع وهو في اللغة الحائل بين الشيئين واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ومعنى التعريف أنه بوجود المانع كالقتل أو الرق أو اختلاف الدين ينعدم إيش؟ الإرث. الموانع المتفق عليها ثلاثة رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. رق قتل اختلاف الدين هذه موانع. إن وجد في الشخص أحد هذه الموانع يمنع من إيش؟ هذا معنى قولنا ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده وجود هذه الموانع يحصل إيش؟ عدم الإرث. وقوله ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بين قوسين تمام. أما الفاصلة تلغى ما لهاش فائدة هذا إن شاء الله على الأخوة المنسقين ينسخوا إن شاء الله. وقوله ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم خرج الشرط. احنا عرفنا الشرط قلنا لأنه يلزم من عدمه العدم من عدم الشرط عدم ايش؟ عدم المشروط. أما المانع ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. فقلنا هنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذا عدم المانع هل يحصل إرث؟ قد يحصل وقد لا يحصل هذا الخلاصة. قد يحصل وقد لا يحصل. متى يحصل؟ إذا انتفى المانع هل يحصل إرث؟ قد يحصل. متى؟ وأحسن إذا توفرت الأسباب مع انتفاء تلك الموانع حصل إرث. وإذا يعني انتفت الموانع وتخلف السبب أو شرط ما يحصل إرث. هذا معنى قولهم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قد يحصل وقد لا يحصل هذا معنى الكلام. خرج الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم. ومعنى هذا أنه إن عدم الرق أو القتل أو اختلاف الدين فلا يلزم إرث، لأنه ربما يفقد السبب أو الشرط، ولا عدم بين قوسين هذه جعلها أي ولا عدم هذه قوسين أي ولا ينعدم الإرث لأنه ربما يفقد المانع ويقترن السبب مع الشرط فيحصل إيش؟ إرث. واضح تعريف صح؟ وقوله لذاته ما قال ولا عدم لذاته احترازا من مقارنة المانع، احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر أو سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا العدم لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر. يعني الآن ولا يلزم، ينظر التعريف، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما هو لذاته؟ كونه مانع قام الإرث لذاته، ولا عدم لذاته إنما حصل إيش؟ لأسباب أخرى خارجية لا لذاته، وإنما لأمر خارج وهو وجود السبب مع الشرط فيحصل. ما لكون لذاته أنه خلاص ما في شرط ما في موانع، انتفت الموانع حصل الإرث. واضح الكلام؟ يعني الشرط المانع ما هو كونه مانع يقوم الإرث، بل لابد أن يأتي معه ويقترن معه الشرط والسبب وينتفي عنه المانع. فإنه وقول لذاته احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب الآخر. ثم قلنا هنا كالمرتد القاتل لولده فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا، لأن المانع لأحد السببين فقط، لأنه مانع لأحد السببين. يعني يقول أيضا هنا عندما قلنا احترازا من مقارنة المانع لوجود سبب آخر، الآن الرجل قتل ابنه، مرأة أو أم قتلت ابنها، هل يقام القصاص؟ هل يقتل الوالد بالولد؟ ما يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل الوالد بالولد. لما؟ لأن الأب أصل والولد فرع، ولا يحسن أن يذهب أو يذهب بالفرع بالأصل بمقابل الفرع. فلهذا لو قتل الأب ابنه، لو نقول مثلا الرجل ارتد عن الإسلام وأصر على كفره ومع ذلك قتل ابنه، فأي السببين يوجب القتل؟ الردة. وإن كان موجود السبب الآخر كون القتل، لكن كما سيأتي في المانع الذي مانع السبب كما سيأتي أو مانع الحكم كما سنذكر الآن، فإنه ربما قد يحصل بسبب منع من القتل بسبب أنه إيش منع من القتل؟ كونه أب لهذا الولد. لكن ما يمنع أن يقتل بسبب آخر، كما أنه في الإرث قد يكون هناك سبب، يعني ماذا، لا يمنعه من الإرث لكن وجود أسباب أخرى قد تمنعه ماذا من الإرث، وهذا يسمى كما سيأتي مانع الحكم. المهم خلاصة الكلام أن المانع ما يلزم من عدمه ماذا، ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم، ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته أي كونه قائم بنفسه، قد تكون هناك لأسباب أخرى أو انتفاء الأسباب، أسباب الإرث أو وجود أو انتفاء الشروط، فهنا لا يرث وإن وجدت ورثة بانتفاء المانع. قلنا هنا وينقسم المانع إلى قسمين ليبين هذا الكلام لنا، مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هو وصف وجودي منضبط ظاهر منضبط مستلزم نقاط ما نشرح شيء. مانع الحكم هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب كقتل الوالد ولده القتل العمد العدواني فيكون الأب سببا فكون الأب سببا سببا أقرب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل. أرجع للتعريف. مانع الحكم قال هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب. هذا هو التعريف. أتينا بهذا المثال من أجل يبين هذا التعريف. قتل الوالد ولده عمدا، أما إذا قتله خطأ ما يعني ماذا؟ حتى لو قتل رجل رجل آخر قتله خطأ، كان في سيارة فانقلبت السيارة، أراد أن يرمي حيوان من الحيوانات مثلا كصيد، فقدر الله أن رجل خرج من تلك الجهة فضربه، المقتل خطأ ولو كانت الآلة آلة القتل، لكن النية ما هي نية القتل، النية غير موجودة، ما أراد قتله، فهنا لا يقتل به سواء كان يعني ماذا مورث أو قصدي ماذا والد قتل ولده أو رجل آخر إذا كان خطأ. الكلام إذا كان عمد، لو أن رجل قتل رجل عمدا في الحكم الشرعي يقتل به، وهذا يرجع الورق، إن أرادوا يقتل به قتل، إن أرادوا الدية تكون مغلظة، إن أرادوا العفو عفو. لكن لو قتلوا يعني خطأ ما معهم إيه إلا الدية، إلا الدية. فهنا نأتي إلى ما يطبق الحكم. الرجل الذي قتل ولده عمدا عدوانا قتله، أخذ الآري أو أخذ المسدس أو أخذ السكين وقتله وقصد قتله يسمى إيش؟ عمد. هل الآن يقتل هذا الوالد بالولد؟ لا يقتل، أولا لقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل الوالد بالولد، فقلنا فقتل الوالد ولده القتل العمد العدواني، فكون الأب سبب لوجود الولد. لما لم يقتل الوالد بالولد؟ لأن الأب سبب وجود من؟ الولد. فلا يحسن أن يقتل الوالد بالولد وهو سبب في وجوده، سبب إيش؟ في وجوده. فامتنع الحكم وهو الإعدام والقصاص على الوالد، فيسمى هذا مانع حكمي، وإن كان هو موجود كما قلنا وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم الأصل. فهنا ماذا اللي نايم يستيقظ، وإن كان هذا الوقت وقت يعني اللي نايم يستيقظ ما مش نحد الأسماء، والذي هو مستيقظ يعني انتبه، خاصة هذا التعريف بعد إن شاء الله سهل. بعض الأخوة الذي انتقدوا على الوقت قالوا والله وقت راحة، وقت هذا ما هو وقت راحة يا أخوة، هذا وقت وقت يعني حقا طاعة، هذا الوقت وقت طاعة واجتهاد، وهذا النوم نوم يعني ماذا يؤثر في الجسم ويؤثر في الوقت، والأوقات تنقسم أوقات النوم يقسم العلماء إلى خمسة أقسام، هذا من باب الفائدة. نوم بعد صلاة الفجر ويسمى هذا النوم غليولة، غليولة يعني غين ولام وياء، غليولة بمعنى الفقر. والنوم في الضحى بعد الإشراق، لينام بعد الإشراق يسمى هذا النوم، بعد يقول قيلولة هو فيلولة، فيلولة بمعنى الفتور. والنوم قبل الزوال يسمى قيلولة اللي قبل الظهر، والنوم بعد الظهر وبين مغرب وعشاء يسمى حيلولة، يعني يحيل بينك وبين الصلاة. النوم الخامس بعد العصر يسمى غيلولة، الفرق الأول غليولة، هذا بعد الفجر. أما بعد العصر غيلولة لأنه يغيب العقول. نوم بعد صلاة الفجر غليولة فقر، وعند الضحى فالنوم فيلوله الفتور، ونوم قبل زوال إذا زاد في العقل قيل له قيلولة. فشدوا أنفسكم، الله يبارك فيك. كقتل الوالد ولده، انظروا الآن أين السبب وأين الحكم. فقتل الوالد ولده، فقتل الوالد ولده العمد العدواني، فكون الأب سبب لوجود الولد، الأب سبب إيش؟ لوجود الأب الولد، فلا يحسن كونه سبب تمام أن نعدم الأب، فينتفي الحكم وهو القصاص. فهذا مانع الحكم. ما الذي منع حكم القتل على الوالد؟ على الوالد لأنه سبب لوجود الولد، فهذا سبب وجودي ظاهر موجود في هذا الأمر، فكون الولد سبب فلا يحسن أن نقيم الحكم عليه، فيسمى عدم قتل الولد الوالد للولد بالولد يقول مانع حكمي. وإن كان السبب موجود مانع حكمي منعه ماذا من القتل به بسبب إيش؟ ما الذي منعه؟ سبب ظاهر منضبط موجود، ما يختل هذا السبب، كون الأب أصل لمن؟ للولد، فمانع حكم لوجود السبب، وجود السبب المنضبط الموجود. اثنين، مانع السبب، هذا الأول مانع الحكم. مانع السبب هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كدين مع ملك النصاب، لأن حكمة سبب وجود الزكاة في النصاب كثرة تحمل المؤاساة منه شكرا على نعمة ذلك، ولكن لما كان المدين مطالب بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم، ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به. الآن الحكمة من الزكاة أن تعطى للمساكين أن يعتبر مؤاساة لهم، مؤاساة للمساكين، من أجل أيضا أحكام أخرى، من أجل أن يحب الفقراء الأغنياء ولا يحصل حسد في قلوبهم والبغض لهم، فلما يعطف الغني على الفقير تحصل مؤاساة لهم، تحصل مؤاخاة، تحصل حكم كثيرة. وذكرنا أن الزكاة لا يخرج زكاة المال إلا بكم؟ بشرطين. ما هما؟ إذا بلغ النصاب وحال الحول. إذا مثلا رجل بلغ النصاب وحال عليه الحول وما عنده دين في المال، فهنا يجب عليه الزكاة، يجب عليه أن يواسي الفقراء بذلك المال. لكن رجل عنده مال وحال عليه الحول، لكن هذا المال كله أو أكثر دين، لابد يرجع الناس ديونه، فهنا الحكمة الذي فيها المواساة ما هي موجودة في هذا المال. المال ما هو؟ ماله، ما هو ماله؟ وهو المفروض أن يواسي نفسه قبل يواسي غيره، يواسي نفسه قبل يواسي غيره، يعطي الناس ديونهم، إن تبقى وقد بلغ يعني النصاب فهنا نقول لا بأس. فقلنا هنا هو وصف يخل وجوده بسبب بحكمة السبب. ما هي حكمة السبب؟ ماذا للزكاة؟ مواساة إيش؟ الفقراء. إذا لم يبقى في المال سعة ولم يكن هناك مال، هل يحصل مؤاساة؟ ما حصل. هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كدين مع ملك النصاب الذي منع الزكاة. هنا إيش؟ الدين. الذي منع الزكاة إيش؟ الدين. هذا مانع السبب. الذي منع السبب وهو الزكاة لإعطاء الفقراء، ما الذي منعه؟ الدين. هذا يسمى مانع السبب. مانع السبب الذي منع الدين، الذي منع المواساة حتى يعطي الدين. فالدين ما أبقى شيء، لكن لو ما في دين حصل السبب وحصلت الحكمة من ذلك. فهذا مانع للسبب، مانع للسبب. وصف يخل وجوده بحكمة السبب كدين مع ملك النصاب، لأن حكمة حكمة سبب وجود الزكاة في النصاب كثرة تحمل المؤاساة منه شكرا على نعمة ذلك. لكن لما كان المدين مطالب بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم، ما في مال حتى يواسي به، هذا مانع السبب. ولم يدع الدين في المال فضلا يواسي به. اقرأوا إذا في شيء غدا إن شاء الله. طيب، موانع الإرث المتفق عليها، موانع الإرث المتفق عليها عندكم عليه، اجعلوا عليها ثلاث، اجعل عليها موانع الإرث المتفق عليها ثلاثة، لو تحذفه وهي تحذفها واجعل ذلك بين قوسين، الرق والقتل واختلاف الدين، هذه موانع الإرث المتفق عليها. والمختلف فيها الردة، واحد الردة، اثنين اختلاف الذمة والحرابة، وسيأتي تفصيلها، ثلاثة الدور الحكمي سيأتي الكلام عليه، الرابع اللئام، الخامس استبهام تاريخ الموت سيأتي مفصلا. نأخذ المانع الأول من موانع الإرث. الموانع المتفق عليها ثلاثة، عندكم ايش؟ ما في ثلاثة، اكتب ثلاثة. الموانع المتفق عليها ثلاثة مباشرة عند الكلام. المانع الأول الرق، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي رق وقتل واختلاف الدين، واختلاف دين واختلاف دين، هذه الثلاثة. لهذا قلنا احفظ شيء من الرحبية هذا البيت حتى تعرف الموانع اللي يمنع الرق. الكلام على الأول، احنا بدأنا هنا بالكلام على الأمور المتفق على الموانع المتفق عليها. المانع الأول الرق، وهو لغة العبودية والملك، العبودية، ويأتي ماذا معنى الملك في اللغة. واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. وقولهم عجز حكمي أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بعدم نفاذ التصرف بسبب كفره، لا تقول بسبب، أفضل لسبب، عندنا لسبب، قل بسبب كفره بالله تعالى، وليس بسبب عدم قدرته على التصرف كالصبي والمجنون. معنى الكلام هذا عجز حكمي أي حكم عليه الشرع بعدم التصرف، فلا له حق أن يبيع وكونه عبد، ولا له ماذا حرية التصرف في ماله إن كان عنده مال، لأنه هو ومن ملكت يداه لسيده ومولاه، ولا يحق له أن يبيع أو يشتري إلا بأمر سيده. عجز أطلق عليه الشرع وحكم عليه الشرع على هذا العبد الرقيق بعدم التصرف. ما هو السبب؟ هو الكفر. ما الذي أدخله في الرق؟ هو كونه كافر. فالآن لو حصل قتال بين المسلمين والكفار فللمسلمين أن يأخذوا رجالهم ويكونوا إيش؟ عبيدا لهم، ونساءهم فيكونوا إماء. ما يأتي مثلا دولة إسلامية مع دولة إسلامية يحصل قتال بينهم وقال نأخذ رجالهم ونساءهم ويكون عبيدا وإماء. الذي يدخلهم في الرق هو إيش؟ الكفر، سبب الكفر. ولو أسلم هذا الرقيق هذا العبد ما زال يعتبر ملكه تحت سيده، لأن السبب الأول في إدخاله الكفر. فانظروا يا أخوة إلى منة الإسلام وعظم الإسلام، أنه يحرم أو يحرم عليك مالك، يعني ماذا؟ يحرم المال، ويحرم يعني ماذا؟ المال والعرض، ويعي ماذا؟ ويحرم غيرك أن يعتدي عليك في نفسك أيضا. فهنا هنا قولنا أو قولهم عجز حكمي أي بسبب حكم الشارع على الرق. من اللي حكم عليه بالعبودية وترتب الأحكام؟ هو الشرع، هو الشرع حكم عليه بعدم نفاذ التصرف، ما يستطيع التصرف. لهذا بعضهم شبهوه بإيش يا أخوة؟ أصحاب القياس الشبه شبهوا بالبهيمة، قالوا يباع يشترى يرهن ما فدية إنما قيمة، وإن كان يعني باطل هذا القياس، لكن هنا يعني ماذا شبهوا بذلك لعدم تصرفه. ما هو السبب؟ قال بسبب كفره بالله تعالى وليس بسبب عدم قدرته على التصرف. العبد هذا قد يكون ربما عضلته أكبر من عضلتك، ربما يعني بعضهم طوله مترين وعرضه نصف متر أو متر، ما هو القوة؟ ليس المقصود بالقوة، إنما عجز حكمي. الحكم أو الشرع حكم عليه بعدم التصرف ولو كان ما كان، ولو كان يتحمل 10 أو 20 فوق ظهره، يعني عجز حكمي وليس عجز ظاهر. يعني ما قصد ظاهر يعني مثل أي محسوس، يعني ماذا أو مؤقت نقول مثلا، وإن كان هو نصا نقول هو مؤقت بحالة ماذا عبوديته ورقه، فإذا عتق ماذا انحل ذلك، فقلنا هنا وليس بسبب عدم قدرتي على التصرف، هذا المقصود من أجلها. كالصبي والمجنون، كالصبي والمجنون. الصبي قد يستطيع أن يتصرف بماله، المجنون قد يتصرف بماله ويتصرف غيره إذا كان قائما عليه وكان وصيا ربما عليه، يتصرف ماله فيما ينفعه، بخلاف العبد لا يستطيع أحد من أقرباء أن يتصرف في ماله لأنه لا يملكه وهو تحت ماذا؟ سيده، لأنه ملك للسيد لذلك السيد، لأن العبد ما ملكت يداه لسيده ومولاه. فهو مانع حكمي، فهو مانع حكمي وليس حسيا كالصغر أو الجنون. الصغر موجود، كونه صغير هذا حسي محسوس لدينا، أو مجنون وهذا الذي منعه ماذا من يعني التكلفة أو التكليف، فهو مانع حكمي وليس حسيا كالصغر أو الجنون. عرفنا ما معنى سبب حكمي، عجز حكمي. مرجع البيت في النوم، وعندي المرجع إن شاء الله ننظر المرجع، موجود في كتاب محمد بن محمد شمس الدين وكذا. ها؟ هي موجودة في الجهة، كيف يعني؟ لا لا، كونه ليس معنى أنه كافر ما يتصرف في حكمه، يعني كونه عبد والذي أدخله في العبودية إيش؟ كونه كفر كافر، هذا معنى كونه كافر أو عبدا، الذي أدخله في العبودية والكفر فما يستطيع يتصرف. ها؟ كان العمى موجودة بسبب الكفر حروب، يعني ادخاله ادخال هذا العبد في العبودية دخل بسبب الكفر او بسبب الحرب، يعني حتى في الجاهلية كانت هناك العبيد موجودة وكانت القتال موجودة فيما بينهم. ما فهمت كلامك يعني. هذا حكم يعني، هذا حكم يعني قبل الإسلام، وقبل الإسلام كان من قبل يعني ماذا، ربما يأخذون المسلم ويحصل قتال ويأخذ يعني ماذا المسلم الكفر يأخذ المسلم ويجعله عبدا له ويجعله عبد. أي وليس المقصود فيها، فهم في الجاهلية ما كانوا ينضبطون، في الجاهلية ما كانوا ينضبطون بهذا الحكم، ولكن احنا نتكلم على حكم الإسلام الذي ندخلهم حتى الآن. لو حصل قتال الآن بين مسلمين كفار، ما الذي يدخل الكفار يعني نجعلهم إيمان عبيدا وإيمان؟ كونهم كفار. أما إذا كان عندك لابد يكون دار حرب، أما كونه عندنا ذمي ما يجوز أن أخذ ذمي وله عهد الذمة وأجعله ماذا؟ عبدا. إلا إذا حصل كان حرب بين الإسلام والكفار. نعم إذا كان هذا فنعم. ما دخلت العبودية إلا بسبب الحرب ما بسبب هذا قصد. وهم مفهوم قد كلمنا. نعم. إذا لا ما يبقى يبقى في الرق ولو أسلم إلا إذا كاتبه سيده فلا بس إذا كاتبه سيده. مفهوم الآن اصطلاح هو عجز حكم يقوم بالإنسان بسبب الكفر حكم عليه الشرع بعدم التصرف بسبب كفره وليس بسبب قدرته على التصرف كالصبي والمجنون. نكتفي إلى هنا والله أعلم.